بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 34 من الكتاب 14، كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان، واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم، اللي هو صيام التطوع. يعني كان ممكن يقول على طول صيام التطوع باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظام في صيام التطوع، كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة الأيام الأولى من كل شهر، والثلاث الأيام الأخيرة من كل شهر، والثلاث الأيام الوسطى من كل شهر. فكان يصوم في الشهر أكثر من 17 يوما صلى الله عليه وسلم. وبيّن أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأجاز سرد الصوم لبعض الصحابة لمن يقدر عليه ولا يضعف، أجاز له ذلك أن يسرد الصوم، يعني يصوم كل يوم عدا خمسة أيام، ويوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق. وبين أيضا أنه من أراد أن يزيد الصوم ولا يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، يمكن أن يصوم يوم ويفطر يومان، أو يصوم يوم ويفطر ثلاثة أيام، أو يصوم يومين ويفطر يوم، ويصوم يومين ويفطر يوم، كل على حسب استطاعته، بحيث أنه يكلف من الأعمال ما يطيق دون إحداث ضرر على نفسه أو مشقة، ويختار من الأعمال ما يستطيع أن يواظب عليها، لأن أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل، لأن الله يكره من العبد أن يواظب أن يفعل عملا ثم يقطعه. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على أقوام تعمقوا في العبادة وفرضوا على أنفسهم أشياء ثم قصروا فيها، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ثم عاب عليهم فقال: فما رعوها حق رعايته. فدل على أن الإنسان إذا كلف نفسه بعبادة زائدة عليه أن يكلف من الأعمال ما يطيق ويواظب عليه حتى لا يعاب بتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. كل هذه الأشياء تدل على أن المواظبة على العبادة هي المقصود الأعم من هذا الدين، حتى تموت على طاعة الله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 73 بعد 700 و2000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما. إن هنا بمعنى ما، يعني ما صام شهرا معلوما، زي ما نقول إيه: إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير. فإن المخففة من الثقيلة بمعنى، تأتي بمعاني كثيرة من ضمنها معنى ما النفير. قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه، لا أفطر شهرا كاملا

فإن الله لن يمل حتى تملوا، يعني لن يقطع عنكم الثواب حتى تملوا، أي تقطعوا أنتم العمل. يبقى لا يمل الله حتى تملوا جاية من باب المشاكلة اللفظية، لأن لا يصح أن تكون أن الله ملول مثلا، لا يصح، لأن الملل يأتي من سبب إساءمة النفس وهذا محال على الله. يبقى لا يمل الله يعني لا يقطع ثوابه حتى تملوا، أي تقطعوا أنتم العمل. وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن المداومة مع العمل القليل دليل الصدق مع الله، والله يحب الصادقين. قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالله يحب الصدق، وعلامة الصدق المداومة على العمل، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يقصد ان سيدنا رسول الله لم يخص شهر رجب باسم رجب كده بالحث على صيام، لكن هو دخل في الاشهر الحرم ودخل في سائر الشهور، فالنبي قال صوم من الحرم وافطر، فرجب في الحرم يبقى معنا صوم منه كثيرا، لكن لم يخص بلفظ رجب بالذات، بالاضافه لانه كان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر فيكون في رجب من باب اولى، وكان يصوم الايام القمريه من كل شهر فيكون في شهر رجب من باب اولى، وهكذا. هذا مقصده يعني. وعن أبي قال وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. صوم الدهر اللي يسموه سرد الصيام، سرد الصيام يعني يصوم يوميا كل يوم صائم، اسمه يسرد الصوم. سرد الصوم عند الشافعية مستحب لمن لا يتضرر به، لمن لا يتضرر به يعني يتضرر به يعني يضعف جسمه عن القيام بما أقامه الله فيه من أعمال وعبادات أخرى وواجبات أخرى، إنما لو تضرر يبقى يكره في حقه. وكان من الصحابة من يسرد الصوم والنبي أقرهم على ذلك، منهم حمزة بن عمرو الأسلم اللي هو سأل النبي على الصيام حتى في السفر، قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت، فكان يسرد الصوم حمزة بن عمرو الأسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عمر كان يسرد الصوم، وأبو طلحة كان يصل الصوت. كانوا كثير من الصحابة، وسيدتنا عائشة بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم، فكان سرد الصوم كثير عند الصحابة، ولكن لا يصومون الأيام المنهي عنه، وهي يومي الفطر وثلاثة أيام التشريق يفطرون، أما باقي العام فهم يصومون، هذا لمن يقوى عليه. لكن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يسرد الصوم، النبي نهى، ليه؟ لأنه كان عالم أنه لا يضعف، حتى أنه لما اختار أن يصوم يوما وافطر يوما بعدما أراد النبي أن يخفف عن نفسه، ندم أنه لم يأخذ برخصة النبي لما كبر سنه وضعف أن يستمر على ما كان عليه. دل على استحباب استمرار الإنسان في أعمال الخير التي يواظب عليها فلا يقطعها، يعني من الشؤم أن تقطع عمل أنت كنت تواظب عليه، ولذا اختار من الأعمال ما تطيق حتى تواظب، حتى لا تصب بشؤم انقطاع الاتصال بالله عز وجل والتقرب إليه. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليلة ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ النبي ما لم يعني يسعد بكلام عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عايز يقوم طول الليل ويصوم طول النهار على طول كده طول عمره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشق العبد على نفسه حتى لا يمل وحتى لا يضر نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، من حيث الأجر يعني لا من حيث الأداء، يعني يصوم ثلاثة أيام كل شهر والحسنة بعشر أمثالها كأنه إيه خد ثواب ثلاثين يوم، يبقى كأنه صام الشهر كله، هذا من حيث الأجر لا من حيث الأداء، يعني اللي هيصوم الشهر كله يأخذ ثواب أكثر لأنه أدى أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه أن يخفف عنه. قال صم يوما. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. فيه مراجعة العالم المربي لتلميذه إذا أراد أن يشق على نفسه وأن يوجهه، وفي مراجعة التلميذ لشيخه، كل ده فعلوه، كل ده جائز، أن يراجع شيخه وأن الشيخ يراجع تلميذه حرصا على مصلحته. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك لك، يعني لا أفضل من ذلك لك، يعني أنت اللي هو صيام يوم ويفطر يوم، لأن أقر غيره في أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى؟ يبقى النبي هنا بيكلمه على حاله هو وعلى من كان مثله لا يستطيع أن يكسر من الصيام. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول، هي أول عرض عرضوا عليه النبي، قال له ثلاث يوم في الشهر كفاية عليك، قال له لا أنا أكثر من كده، قال له طب خلاص صوم يوم وافطر يومين، قال له لا أكثر من كده، قال له خلاص صوم يوم وافطر يوم، ولا أفضل من ذلك لك، يعني آخر كلام بقى. فبعد لما كبر وضعف ووجد أن بقت صعبة عليه، دل على إيه؟ على أن الصحابة كانت تواظب على أعمالها طول عمرها، لما يدخل في حاجة بحب شيء طح، دي دخلك تعلموا الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فنادم لما لقى ان في مشقة بتقابله بعد كبر سنه وقال ايه كان احب الي ان اخذ رخصه النبي الاولى. اول عرض قالوا النبي الاولى، الثالث يوم كانوا حلوين قوي، لكن هو ايه اغتر في شبابه ولم ايه ولم يعمل حساب شيخوخته. احب الي من اهلي ومالي. وعنه قال وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى ناتي ابا سلمه فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا واذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج الينا فقال ان تشاءوا ان تدخلوا وان تشاءوا ان تقعدوا ها هنا قال فقلنا لا بل نقعد ها هنا فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت اصوم الدهر يعني اصوم اواض كل يوم يعني اسرد الصوم كنت اصوم الدهر واقرا القران كل ليله ويختم القران في ليله قال فاما ذكرت للنبي صلى ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم واما ارسل الي فاتيته فقال لي الم اخبر انك تصوم الدهر وتقرا القران كل ليله قلت بلى يا نبي الله ولم ارد بذلك الا الخير قال فان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك قال فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبي الله عليه السلام فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله أعبد الناس في عصري لأن أعبد الناس حقيقة هو النبي إنه كان أعبد الناس يعني في عصري قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال واقرأ القرآن في كل شهر بدل ما تختم القرآن في ليلة كل يوم ما انت عندك أعمال أخرى فهتضيع أعمال أخرى اختمه مرة في الشهر قسمه كده اختمه مرة في الشهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 20 يعني يقرأ جزء ونص كل يوم يختمه في 20 يوم يمشي كويس فاقرأه في كل 20 قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 10 تقرأ 3 أجزاء في اليوم قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 7 اللي هي الختمة الأسبوعية وده كان معظم الصحابة كانت إيه كانت ختمتهم أسبوعية معظم الصحابة قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد علي قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وده برضو علامة من علامات نبوة نبينا أنه كان يعلم المناسب لكل إنسان فيعني كان في من الصحابة كانت تختم كل أسبوع وكان في من الصحابة كانت تختم كل ليل سيدنا عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله في ركعة وتر يبتدي من الفتحة يخلصه في ركعة وتر دي كلها على سبيل خرق العادة لكنها ما تبقاش قاعدة عند كل الناس فهمت بقى دي سبق دي أمور خرق عادة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم كل إنسان اللي فيه مصلحته صلى الله عليه وسلم وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وإن لزورك عليك حقا ولكن قال وإن لولدك عليك حقا وعن أبي قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. يبقى ايه اقل ختمة النبي اختارها للواحد كل شهر، ما يقلش عن كده، بالذات حافظ القرآن لو ختمه في اكتر من شهر ينسى، انما لو واظب على كل شهر يقرأ كل يوم جزء مش هينسى ان شاء الله. ده اقل حاجة على فكرة. والافضل مشايخنا كانوا يقولولنا كل ايه اسبوع، ولو ما قدرتش يبقى كل 10 ايام، ولو ما قدرتش وبدأ يبقى كل اسبوعين جزئين في اليوم، كان مشايخنا يقول لنا كده. ده للحفاظ اللي حافظ القرآن عشان ما ينسوش، يفضل على طول كده. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني ايه؟ يعني ترك الاعمال هذا يعني سنة، يعني حذر النبي منها، سنة سيئة، عادة سيئة. يعني سنة هنا بمعنى عادة، يعني الانسان ما يعمل عمل ويتركه، عمل صالح ويتركه، هذه عادة سيئة عليه أن ألا يتخلق به، لأن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يقطع عنك ثوابه حتى تقطع أنت العمل. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرب وأصلي الليلة، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليلة فلا تفعل، فإن لعينك حظا من النوم يعني، ولنفسك حظا من الراحة، ولأهلك حظا حتى تعفهم، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني كان صيام يوم ويفطر يوم لا يضعفه، فكان إذا قاتل لا يفر إذا لاقى، يعني اختار من العبادة ما لا تضعفه يعني، ولا يفر إذا لاقى يعني في الحرب، دليل إن هو إيه اختار من العبادة ما لا تضعف بدنه. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني لم يحصل فضيلة الصيام من صام الأبد. تحتمل هذا المعنى؟ لماذا؟ إما على الحقيقة لأنه لا يستطيع أن يصوم يوميا، لأن في أيام لو صامها يبطل صيامه، فيبقى ما فيش حد يستطيع أن يصوم طول عمره على طول، لأنه هيجي يوم الفطر لازم يفطر، هيجي يوم الأضحى لازم يفطر، أيام التشريق لازم يفطر. كأن النبي بيخبر أنه لا يوجد أصلا صيام اسمه صيام الأبد أصلا في الشرع. يحتمل هذا أنه إخبار، أو أن النبي يدعو عليه، يعني اللهم لا تعطي ثمرة الصيام لمن صام الأبد لأنه شق على نفسه، فبيحذر كأنه بيدي عليه، يقوم الإنسان يحذر لحسن تصيبه دعوة النبي، ما يعملش كده. كأن النبي يريد أنه هو إيه ينفر الناس من أمته أنه يصوم كل يوم، يصوم كل يوم حتى لا يمل من العبادة ويضعف جسده ويقصر في عبادات أخرى، فهم؟ طبعا هذا يستثنى منه ان بعض الصحابه كانت تصل الاستومه لكنها كانت لا تقف، يبقى النبي هنا بيحذر من ايه يخاف عليه من الضعف، او انه ايضا يقول ان من صام الابد لا يشعر بايه بمشقه الصيام وعبادتها لانه يكون اعتاد ذلك، فمش هيشعر بحلاوه الصيام ولا عبادته. تحتمل كل دي، يعني كلمه لا صام من صام الابد دي تحتمل معاني كتيره جدا، فهي من جوامع الكلام، تحتمل التحذير منها وتحتمل ان الانسان لما بيعتاد العباده بيفقد شعوره بالعباده، فلما هيصوم كل يوم كانه ما صامش خلاص لانها صارت العباده عنده عاده. انما شوف بقى صيام داود ليه اخير الصيام، لانه يمنع ان العباده تظل عاده، يصوم يوم ويكسر الصيام تاني يوم يفطر، يوم يظل باستمرار الصيام ليس عاده، فتفضل باستمرار واخده ايه معنى العباده في نفسه وفي قلبه. تحتمل هذه المعاني كلها، وعشان كده قايل في البرده ايه وراعيها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسمي، يعني راعي نفسك وهي في الطاعات بتسعى في الطاعات، فان استحلت طاعه معينه ادلها الطاعه اللي هي صعبه عليها حتى لا تصير الطاعه عاده، فهمت؟ فيبقى تصير بتطيع الله ولكن في الحقيقه انت بتطيع نفسك مش بتطيع الله. فدي برضو نقاط مهمه انتبه اليها الصوفيه في سلوكهم الى الله، فحذروا من ان تصير العاده عباده، بل لابد ان تجعل العباده ايه في رونقها واهتمامك بها واقبالك عليها، بحيث لا تصير امور روتينيه في حياتك. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره قال مسلم أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ضعفت ونهكت، هجمت له العين ونهكت، نهكت يعني أجهدت. لا صام من صام الأبد صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس، ما كان هجمت له العين قال إيه نفهت النفس يعني كلت وتعبت، ونفهت النفس يعني كلت وتعبت وملت. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت إني أفعل ذلك، قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما